ومن هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن اولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنتنا ذاك الطريق سيد. اذا حينما تطلب الهدايه من شخص رفيقه تجد الهدايه المطلوبه امامك. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تطلب الهدايه الى الصراط المستقيم ذلك الكتاب والهدى. وهذا الترابط بين السوره والسوره تجده في المصحف كله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وسمالك يوم الدين إيمان بالغيب ولا بالحاضر؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إياك نعبد الصلاة من العبادة ولا لا؟ ومما رزقناهم ينفقون ليس الزكاة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك. ما أنزل من قبله غيب ولا شهاد. غيب ولكن آمنا بما جاءنا به القرآن. وبالآخرة هم يوقنون ذلك يوم الدين. أولئك على هدى من ربهم. الذين أنعمت عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهكذا أيها التلبية في الحج. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا سؤال، إذا كانت التلبية إجابة للنداء أي النداء الذي تجيب عليه نعم يا ربي لبيك يا ربي أي هذا النداء؟ يقول علماء الدين والفقهاء إنما ينطق الحاج بقوله لبيك يا الله هو إجابة عن نداء سبق أن تلقاه وليس اليوم بل وهو في عالم الذر قبل أن تحمل بك أمك وقبل أن تنسل لأبيك وقبل أن يولد أبوك وتولد أمك. وذلك حينما خلق الله أبانا آدم ثم أخرج من صلبه ذريته إلى يوم القيامة. وإذا أخذ ربك من إيه؟ من بني آدم من ظهوره من ذريته وأشهدهم إيه؟ ألست بربكم خالقا. هذا عهد اخذه الله على الاله بالعبوديه. ثم بعد ذلك وجه اليهم النداء على لسان الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. لما بنى ابراهيم البيت واكمل بناء امره الله ان يؤذن في الناس واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين يأتين من كل فج عميق. قال رب وأين يبلغ ندائي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد الخليل جبل أبي قبيل ونادى في الناس أيها الناس إن الله قد سنى لكم بيتا فأجوه. فأبلغ الله نداء إبراهيم لجميع الخلق الموجودين والذين سيوجدون الى يوم القيامه. قد يستبعد عقلك ذلك ولكن اجعل العقل في اجازه. اذا صح الخبر فالعقل يدرك ما باستطاعته. لانك لو حملت شيئا فوق طاقته يحجز ان يحمله. وتلك الامور الغيبيه فوق نفاق العقل ان يكيفها لكن يعقلها. والله قادر. كما أبلغ كما أخذ الذرية وأخذ عليها العهد أبلغ الذرية نداء إبراهيم. وهكذا حينما أبلغ الله النداء للذرية أجاب من كتب له الحج لبيك. ومن أجاب مرة حج مرة ومن أجاب مرتين حج مرتين وهكذا لتعلم أيها الحاج أن مجيئك مكتوب من قبل وجودك فلم تأت بوفرة مالك فكم تركت أوفر وأغنى من كمالا في بلدك. ولم تأت لعظمة جاهك فكم تركت أعظم جاها وسلطة منك. ولم تأتي بقوة بدنك وصحتك، فكم من مريض قبل وكم من معافى جلد. إذن هي دعوة من الله ومكروبية من الله منحك إياها، فها أنت الآن تأتي وفي الميقات تعلن إجابة ذاك النداء كما أعلنتها في عالم الجر، فأنت تعلنها في عالم الحس والوجود. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ألست بربكم؟ بلى. لا رب سواك. الوحدانية لله، الربوبية لله. إذا أنت أيها الحاج في هذه التلبية بمثابة من يجدد العهد مع الله بأن لا يعبد سواه، ولا يرجو ولا يطمع في غيره، ولا يخضع ولا يذل إلا إليه، لأن النعمة كلها له والملك كله له، فلا قدرة ولا تصريف لغيره في ملك الله. هكذا كان إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مالك المصري: كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرباء إليك والعمل. كلمات من ابن عمر: لبيك وسعديك، السعد كله إليك ولا نطلب السعادة إلا منك، والخير كله إليك، أنت الذي تمنح الخير فلا تسأله من غير، والرباء إليك والعمل. الرغبة ترغب في من؟ ترغب في إنسان لجاهه؟ ترغب في إنسان لماله؟ ترغب في إنسان لسلطانه؟ لا، ترغب إلى الله. وإذا قبل الله رغبتك بصدق توجهك إليه سخر لك كل ما تريد. والحديث القدسي: أقرب ما أو أفضل ما تقرب إلي عبدي ما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش، إلى آخره. كان سمعك لله وفي الله، وبصرك لله وفي الله، وحركتك لله وفي الله. وكما جاء في الحديث الآخر: وكان عبدا رب وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيقول. فالعبد إذا اتقى الله وأدى ما عليه واجتنب ما حرم عليه أصبح عبدا ربانيا، أي يمتثل أوامر الله ولا يتجه لغير الله. وهذا أول شيء يعود عليك في أعمال حجك، أن تجدد العهد مع الله في صدق، وفي صدق وقوة ارتباط مع الله، وتنفي عنك وتنزل من وجدانك وحسك كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله في حاجة إلى الله، وكل ما سوى الله وأنت في الحاجة سواء. إذا هذا عطاء الشعار في الأسر. وكان صلى الله عليه وسلم يجدد التلبية كلما تجدد له حال بعد حال. كان يمشي فنزل عند النزول يلبس، كان نازلا فارتحل عند الرحيل يلبس، كان ماشيا في الطريق فنزل واديا يلبس، كانت بطن الوادي فارتفع الى ساق الاسلام يلبس، كان ماشيا فلقي ربا او لحق ربا يلبس. كلما تجددت له حالة غير الحالة جدد التلبية معها حتى يأتي إلى نفسه. بقي عندنا: لما لبى رسول الله؟ هل لبى بالإفراد؟ لبى بالقران؟ لبى بالتمتع؟ بأي شيء؟ لقد أشرنا البارح ترى ثلاث: تمتع وإفراد وقران. عرض سريع لكل من الأنساب الثلاث، ثم نرجع إلى النسك الذي نسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التمسك فهو أن يحرم الحاج من ميقاته أي أنسان بعمرته، وتكون تلك العمرة في أشهر الحج، إذا كانت العمرة قبل أشهر الحج وانتهى منها الحياة قبل أن تدخل أشهر الحج فلا دخل لها في التمتع، عمرة مستقلة بذاتها. أما إذا أوقع العمرة في أشهر الحج يبقى اشتركت مع الحج ولا لا؟ اشتركت معه في الزمن، هل يبقى حتى يحج أو يرجع إلى بلده؟ إن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده ولم يحج فليس هناك تمتع، لأن العمرة لم ترتبط بالحج. أحرم بالعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم جاء في عامه وحج، حج بفترة العمرة ولا بفترة مستقلة؟ فترة مستقلة، إذا فلا تمتع. إذا المتمتع من يدخل من ميقاته بعمرة في أشهر الحج ويكمل عمرته ويبقى في مكة حتى يحرم بالحج من مكة ويحج من عامه ويرجع لسلامة الله. أردنا المتمتع يكون المتمتع من يدخل من ميقاته بإيه؟ بالعمر. ومتى يدخل؟ في أشهر الحج يدخل إلى مكة ويكمل العمر ويتحلل ويبقى في مكة حتى يحرم بالحج من جديد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يتربط بين العمرة والحج التمتع. هذا المتمتع يذهب من ميقاته إلى مكة، يطوف أول ما يصل إلى مكة طواف العمرة ركن فيه، ثم يسعى سعي العمرة ركن فيه، ثم يحلق أو يقصر للعمرة ركن فيه. كانت زوجته معه وتمتعت مثله وحلت هي ايضا، يقول الاثنين حلال لبعض ولا لا؟ حلال لبعض. لو كانت هي غير متمتعه هو تمتع وتحلل وهي مفرده يبقى تحللت؟ لا. اذا عرفت المتمتع من هو. هذا المتمتع بعد ان يحلق ويقصر ويلبس ثيابه ويبقى حلالا في مكه، اذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أو قبله بأيام يحرم من جديد من مكة من بيته الذي هو ساكن فيه ويذهب مع الحجاج إلى عرفات. إذا سنرجع إلى عرفات من جديد، نرجع إلى الميقات. المفرد من أتى إلى الميقات ولبى بحج مفرد لبيك اللهم حجة يمشي إلى مكة، فإذا وصل مكة طاف. المتمتع طاف ولا لا؟ طاف. ولكن المتمتع طاف ايش؟ طواف العمرة وهو ركن فيها. المفرد بالحج يطوف ولكن طواف تحية الكعبة، طواف القدوم. إذا طاف طواف القدوم وهو من واجبات الحج في تركه دم عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، مالك يقول هو سنة، والجمهور على انه واجب اذا تركه عليه فيه دم. بعد ان يطوف طوافا ايش؟ القدوم تحية البيت، يذهب ويسعى سعي الحج مقدما، وان اخر السعي حتى ينزل من عرفة ما في مانع. فاذا سعى سعي الحج مقدما يبقى باحرامه الى ان يذهب الى عرفة. خلينا نرجع النقاط مرة اخرى. أما القائل فهو في الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة معا، اثنين مع بعض، ويمشي إلى مكة. إذا جاء مكة يطوف طواف طواف العمرة اللي هي مع الحج ولا طواف القدوم اللي هو للحج؟ هو زين اثنين، طواف العمرة عمره ها قدوم عشان الحج. ليه هذا القارن بعد ما يتوب هيحلق ويتحلى ولا هيبقى محرما؟ يبقى محرم ولا لا؟ والعمره معلقه مع الحج حتى ينتهي معه، اذا طواف قدوم وليس طواف عمره. اذا الثلاثه سيصلون الى مكه معا، ولا لا؟ والثلاثة يطوفون معا. المتمتع طوافه طواف عمرة، والمفرد والقارن طوافهما طواف قدوم. سيسعون جميعا ايضا. المتمتع يسعى سعي سعي العمرة، والمفرد والقارن يسعون سعي سعي الحج والعمرة معا. المتمتع ماذا سيفعل؟ سيحلق ويصبح حلال. المفرد والقارن يسوي يبقى على إحرامه حتى إيش؟ يكمل العرض. فالمفرد والقارن سيبقيان على إحرامهما بعد طواف القدوم والسعي، والمتمتع سيحلق ويتمتع ويلبس ثياب. يوم 8 ذي الحجة الكل سيذهب إلى عرفة، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما من قبل، وأما المتمتع سيجدد إحراما للحج. أين يحرم للحج؟ من بيته. وعلى بركة الله الجميع يذهبون إلى عرفة. خديه في بينهم العقد، نرجع للميقات. ليش نرجع للميقات وانتهينا منه؟ لا، حينما يلبس المحرم الإزار والرداء، نقول انه احرم ولا تهيأ؟ تهيأ. حينما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، احرم ولا لا؟ احرم. حينما يحرم وينعقد الاحرام يجيه لوحة لسه كشف بيان، خذ يا حاج، ممنوع عليك هذه القائمة حتى تتحلل من احرامك. قلنا يا جماعة يجيب فاق عند النقاب، يخذها من المسجد الذي يحرم فيه، خذ هذه البطاقة وحافظ عليها، اعلم المحظورات التي يحرم عليك فعلها. تأخذ تقرأ ممنوع لبس المحيط، مفيش لا قميص ولا سروال ولا أعمام، ممنوع حلق الشعر، ممنوع تقليم الأظافر، ممنوع عقد النكاح، ممنوع اجتماع مع الزوجة، ممنوع قتل الصيد، وش هذه كلها؟ محظورات الإحرام. فينطلق من الميقات بعد انعقاد إحرامه بلبيك حجا أو عمرهما معا، وقد تلقى محظورات الإحرام يحرم عليه أن يفعل شيئا منها. إذا يا إخوان هذا شيء ضروري، لأنه تعين عليك أن تعرفها حتى لا تقع فيها. يكتب واحدة فينا قرامة. إذا عرفنا لستة محظورات الإحرام، ومنها عدة أنواع النطق حدثناها عرضا. إذا عرفنا محظورات الإحرام يمشي الحاج في طريقه على أي حالة. تخيل إنسانا لبى لله وحده وأقر بأن النعم والملك لله وحده فلا يلتفت لأحد، ثم ها هو يكف يد الأذى عن كل شيء حتى وظفر وعظف في أسبوعه، يبدو هذه الإسلاف لا تتحرك، لا تتلف شيئا ولو شعر. ثم إذا به زوجته الحلال له بكلمة الله وبعقد النكاح الذي أحلها له بعد أن كانت حرام وهي حلال، ولكن الإحرام يمنعه من استعمال حقه هذا الحلال، فيكف امتثالا لأمر الله. هي حلال ولا مخلدة؟ زوجته حلال بعد ما يحلل شعره الكتر، إذا هي حلال، ولكن ممنوعة عليه أن تصوم في نهار رمضان مثلك في ليله مع زوجتك. الزوجة اللي كنت معها في الليل هي اللي عندك في النهار، هل أخذت حقك منها في النهار كما تأخذ في الليل؟ ما الذي منعك؟ الصيام، الصوم لي وأنا أجزي به. كذلك الإحرام في الحج، كما صورت نفسك في صورة العبد المطيع الممتثل لله في رمضان، تخلو بنفسك، ليس معك ركيب ولا حجيب الا الله، وامامك الماء البارد والزوجة الحبيبة اليك، فتكف وتعف القتال لامر الله. تخرج من رمضان عفيف ولا فاسد؟ اذا تعففت عن الحلال هل تتطلع للحرام؟ الله السلامة والعافية. فانت كذلك مدة احرامك في فترة تدريب، فترة تحوير، فترة نقاهة، كنت مريضا بالشهوات، كنت دليلا للرغبات، كان الشيطان يؤثر اليك باصبع فتخضع وترجع، ولكنك الان في دور العلاج والنقاهة، في دور التخلص من تلك العبودية لغير الله، تتحرر من صلاحية نفسك وحية نفسك ومن رغبات هواك. الله يقول لك الزوجة السنترة على العلم والرأس، الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أول شيء الرفث، وهو حديث النساء فيما يتعلق بعاطفة النساء، من باب أولى الوطن، من باب أولى عقد النكاح. فإذا امتنعت عن وصف زوجتك الحلال بكلمة الله منذ أن تعلن لبيك إلى أن تختم عملك برمي الجمرة وحلق الشعر والطواف بالبيت وانتهيت من المناسك، الذي يصوم هذه الفترة عن زوجته وهي معه في فراشه، يبقى عنده قوة نفس وقدرة ولا ضعيف؟ أقوى ما يكون أن تتغلب على شهواتك ونزعاتك، ليس القوي والسرعة، ولكن القوي إيه؟ من يملك نفسه عند الغضب، وأيهما أشد، الغضب ولا الشهوة؟ الشهوة جنون، تعقبه عن الشهوة حركت الصخرة ورفعتها عن فم الغار، كما تعلمون في قصة النبل الثلاث. إذا تمشي في طريقك حديثا نقيا طاهرا، يأتيك الصيف، أحل الحلال في المطعم هو الصيف، ما ترديه في بيتك، تسأل عن ثمنه، تسأل عن طعامه، هل أشبعته، هل أعطشته، هل عذبته، كل ذلك تسأل عنه، ولكن الصيد ترميه بسهمك وتذبح وتأكل، لا تسأل لا عن قيمة ولا عن معيشة ولا عن شيء. سميت الله ولا بسم الله الله اكبر ورمل بسم الله الله اكبر ودكيت سبحتك وأدلت، احل الحلال الصيد، واحب ما يكون الى الناس، ومع ذلك ترى الصيد فتكف يدك عنه. وقد امتحن الله هذه الأمة بالصيد ونجحت، وامتحن أمة أخرى بالصيد فغسلت. وذلك يقول سبحانه ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنامه أيديكم ورماحكم، جميل جدا. ثم قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ليبلونكم الله بشيء منه. سبحان الله، كالذكر والكلاهم في التكليف، التكليف والكلاه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمامة إبراهيم بيه ما هي جائزة الشرف، ما هي جائزة الشرف يا طه، لا، ابتلي بالامتحان والتكليف فنجح ونفذ فكان أغلب الإمامة. كذلك يبلونكم الله بشيء من الصيد ليعلم من يخافه بالغيب، من هو حوان على الله ولا قيد الموجود عند الله، امتحان واصيبك. واشد الامتحان في نقمة العيش، انظروا الى امم قبلنا، بنو اسرائيل امتحنوا في الصيد يوم السبت، تاتي الحيتان شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم، لا اسقط انت الصيف الصادي يوم السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الايه البحث اللي يحتونك وتجديد انهم شراعة ويسجدون الاساسين، بل او اسقط يأتكم بهذا الكتاب. ماذا فعلوا؟ يلقون الشباك يوم الجمعة فتعلق فيها يوم السبت ويأخذونها يوم الاحد، قلنا فعلنا يوم السبت، عقول عجيب لا يضحك علينا الان. ماذا كان أمرهم؟ جاء نص القرآن والأمة هذه ليبلونكم الله بشيء من الصيد. لما خرجوا في عام الحديبية وهم محرمون من العمرة قبل الحج أرسل الله الطير تقع على قلبوس الفرس وأرسل الغزلان تمشي بين أرجلهم تحديا على عينك الآن تحدي أنا أمامك فيقول من سدت يد واحد منهم على صيد يبينه. ولذا كان في النتيجة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى لمريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل فيك هل عتيتم نقل أن تبقى وما لنا لنقاتل إن الله قد بعثكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون لهم ملك علينا حق بالمسلمين إن الله قد إيش زاده ضفة في العلم والجسم. فلما فطر إيش بالجنود فتعال إن الله مبتليكم بنا فمن إيش سيغلهم وليس منه إلا من أعطى طريق فتريبوا منه إلا قليل نهر يجري ما هو ناقص لو شرب ولا اخترف ولا تستفد لكن امتحان مبتليكم بماء ليعرف من يكف شفوته عن الماء طاعة لولي أمره لرسول الله للملك معهم ومن لا يبالي بالأوامر ويعب حتى يحبع. ليش؟ لأنه لما ولي عليهم ملك كانوا كلهم موافقين ولا كان فيهم معارضين أن يكون له الملك عليه ونحن أحق بالملك منه ولم كانت مقاييسهم مادية فالله رجع عليه لا زادوا بسطا في العلم والجسم وهما مميزات القيادة المال ما الشغل فهنا كانت فيه مميزات القيادة ونقدا عليه وهو هل يلقى عدوا بقوم يعارضون في تنفيذه عليهم يريد أن يمحصهم من شرب منه فليس مني فليعتزل ومن لم يشرب فهو معي اطمئن لقتاله معي اطمئن لوجود النصح منه. اما اولئك الذين بر فيه هل ينصحون معه؟ لا. اذا تكف يدك عن الصيد وقد تقف اصحاب رسول الله ايضا تترك الطير. فاذا ما مررت بهذه التجربه تلك الفترة ثم عدت حلالا رجعت الى بلدك هل اهل بلدك يخشون عليك من نسائهم وقد امنت منك زوجتك في فراشها؟ هل يخشون يدك ان تفسك دما وقد كفت عن دم الصيد المباح؟ هل يخافون منك ظلما؟ لا والله تكون ظلما دائما وابدا. وهكذا إنما تحرم وتتجه إلى الله وتلبي نداء الله تخرج عن كل عادات قبيحة وتترك عنك كل نواجع الشر والاعتداء فتصبح فعلا كما قلنا ملكا في صورة إنسان يمشي على الأرض. حينما تقول لبيك اللهم لبيك وتأتي إلى البيت وتطوف ويصفى والمروة وتسعى وتأتي إلى الموقف في عرفات تكون أهلا بأن ينجر الرب سبحانه إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكة. أظن إلى هنا عرفنا محظورات الإحرام عرفناها فقط. ولكن ماذا على الإنسان لو انتهك حرمة من إيه؟ نرجع إليها مرة أخرى. محظورات الإحرام يا أخوات منها ما فيه إتلاف ومنها ما لا إتلاف فيه. فالذي لا إتلاف فيه كتغطية الرأس سهوا أو خطأ ولبس المحيط سهوا أو خطأ. والذي فيه إتلاف حلق الشعر أو تقصيره الأظافر قبل الصيف ما يتعلق بالنساء خليه على جانب. فمن فعل محظورا من محظورات الإحرام خطأ أو نسيانا بلا إتلاف